الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في تفسير كلام رب العزة والجلال تفسيرا فقهيا. ونبتدئ بإذن الله عز وجل بقوله سبحانه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. ففي هذه الآية أن عدة المطلقة غير الحامل ثلاثة قروء إذا كانت تحيض، وهذا محل إجماع. وقد قال الإمامان أبو حنيفة وأحمد: الأقراء هي الحيض، فتعتد المطلقة ثلاث حيضات، بينما قال مالك والشافعي: الأقراء هي الأطهار، فعلى الأول تكون نهاية عدتها بنهاية الحيضة الثالثة، وعلى القول الثاني تنتهي عدتها في بداية الحيضة الثالثة، وقال الزهري: تنتهي ببداية الرابعة. ولعل القول الأول أرجح، لأنه جعل شرعا في العدة ثلاثة قروء كاملة، وإذا اعتدت بالأطهار فإنها تعتد بطهرين وجزء طهر لا بثلاثة قروء، بينما من اعتدت بالحيض فإنها تعتد بثلاث حيضات تامة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصلاة: دع الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام حيضك. والمسألة خلافية من عهد الصحابة رضوان الله عليهم، والخلاف فيها سائغ. وقد استثنى الجمهور من الآية الإماء، فعدة الأمة حيضتان، وقال الظاهرية: الأمة كالحرة. وفي الحديث: طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان، وفيه ضعف. وقد ورد ذلك المعنى عن جماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. كما يستثنى من هذه الآية الصغيرات والكبيرات والحوامل، وذلك لما ورد في سورة الطلاق، كما يستثنى غير المدخول بها بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. واستثنى الجمهور من الآية الإماء المملوكات، فإن عدة الأمة حيضتان، وقال الظاهرية: عدة الأمة كالحرة. لكن ورد في الحديث: طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان، وفيه ضعف. وقد ورد عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم مثل ذلك المعنى. وكذلك يستثنى من اعتبار عدة الطلاق بثلاثة قروء: الصغيرات والكبيرات والحوامل، لآية سورة الطلاق. وقوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، قيل في أرحامهن من الولد، قيل من الحيض، وقيل منها، فاستدل بهذه الآية على أن الحامل قد تحيض، والجمهور على أن المرأة لا تحيض وقت الحمل. وفي الآية أن المعتبر قول المرأة في الحيض والحمل وانتهاء العدة، ونوع ما سقط من بطنها، وهل هو مضغة أو علقة أو نحو ذلك. ويترتب على ذلك أحكام شرعية كثيرة، منها ما يكون في أحكام الرجعة والنفقة، واتفقوا على أنه يشترط أن يكون قولها ممكنا مع الاختلاف في المدة. وهكذا أيضا، لولا أن قولها مقبول في ذلك لما وعظت بترك كتمان ما في بطنها. قد استدل بالآية على دخول الأقوال في مسمى الإيمان بقوله: إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، البعولة الأزواج، وقد استدل بذلك على أنه لا يصدق قول المرأة إلا إذا كانت مسلمة، وقد استدل على وجوب طاعة المرأة لزوجها بهذه الآية وما ماثلها من الآيات، وقد استدل بذلك أيضا على قبول خبر المرأة الواحدة من نفسها فيما تختص بعلمه ولا يطلع غيرها عليه. وفي الآية أن رجعة الزوجة المطلقة إنما تكون في العدة، فإن انتهت العدة لم تحل المرأة للزوج إلا بعقد جديد. وفي الآية أن الرجعة حق للزوج في مدة العدة ولا يشترط فيها رضا الزوجة، ويؤخذ من ذلك بمفهوم المخالفة أن الزوجة المطلقة أحق بنفسها متى انقضت عدتها. والرجعة تصح باللفظ إجماعا فيقول أرجعتك، وكذلك تصح بالجماع كما قال بذلك أحمد وجماعة، وقال الإمام أبو حنيفة والشافعي لا تحصل الرجعة بالجماع، وخالفهم أحمد فصحح الرجعة بالجماع وحده، وقال مالك إن نوى بالجماع الرجعة صحت، وإن لم ينوي بها الرجعة لم تصح، ولعل قول الإمام مالك في ذلك أرجح الأقوال. وأما القبلة والمباشرة فليست من أمور الرجعة عند جماهير أهل العلم، وقد قال الإمام الشافعي إن جامع الزوج زوجته الرجعية فعليه مهر المثل ولا يصح رجعة. وقد استدل الجمهور بقوله تعالى إن أرادوا إصلاحا على تحريم الرجعة التي يراد بها مضارة الزوج، والجمهور على صحة رجعته. وفي الآية أن الشرع يتطلع لاصطلاح حال الزوجين وكراهته في الفراق، وبالتالي فإنه يشرع أن يكون إصلاح الزوجين بما يعيدهما ويصحح أحوالهما. والرجعية لها أحكام الزوجات في الجملة، يحق للزوج أن يشاهدها، ولذا قال وبعولتهن فسماه بعلا بعد الطلاق، فيبقى التوارث بينهما وسائر أحكام الزوجية، وسمى الرجعة ردا لأنها تزيل حكم السبب الموصل للفرقة. ولكنه يلاحظ بأن الرجعية لا يقسم لها بالاتفاق ولا يسافر الزوج بها، قال الجمهور وللمطلقة الرجعية أن تتزين له وأن يدخل عليها وأن يرى محاسنها وأن يخلو بها، وبذلك قال الجمهور خلافا لمالك والشافعي. والرجعة بعد الطلاق الرجعي مستحبة ما لم ينوي الزوج الإضرار بها، مما سنأتي إلى بقية تفاصيله في لقاء آت هذا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي، التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.